بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نتكلم عن جامع القرآن للمرة الأولى في عصر سيدنا أبي بكر، ثم ذكر الحديث التالي. البخاري عليه رحمة الله ذكر الحديث التالي في الجمعة الثانية في عصر سيدنا عثمان رضي الله عنهم أجمعين. حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق أو يحرق. قال زيد بن ثابت: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري، وهي قوله سبحانه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فألحقناها في سورتها في المصحف. الجمعة الأولى كما علمنا كانت في أيام سيدنا أبي بكر، خوفا من أن يستحر القتل في قراء القرآن فلا يجدوا من يرجع إليه، فجمعوه في مصحف واحد أو مجموعة من الصحائف واحتفظوا بها في بيت حفص. لما كان أيام سيدنا عثمان، الحديث بيقول يعني سيدنا حذيفة رضي الله عنه أرضاه لليمن كان في بلاد العراق، أرمينية بيقول إنها في حدود العراق، كما قال ابن حجر بيقول مدينة عظيمة، أرمينية مدينة عظيمة من جهة بلاد الروم، يضرب بحسنها وطيب هوائها وكثرة مائها وشجرها المثل. وقيل أنها من بناء أرمين من ولد يافث بن نوح، إذن هي على حدود العراق. وأذربيجان بلد كبير في نواحي جبال العراق أيضا غربي، وهي الآن تبريز وقصباتها، تلي أرمينية من جهتها الغربية أو من جهة غربيتها، واتفق على غزوهما في سنة واحدة. هو أخذ ناس من العراق، من جيش من العراق يعني، وهو يفتح هذه البلاد. وإحنا عارفين العراق كان فيها في الكوفة سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو مدرسة في الإقراء، ومدرسة في الفقه، ومدرسة في العلم رضي الله عنه وأرضاه. وكان بعضهم يقرأ على قراءة أبي موسى لأنه كان في البصرة أو بصرى، وكان بعضهم يقرأ على قراءة أبي بن كعب. أهل العراق حديث عهد بالإسلام، فالذي قرأ منهم على قراءة عبد الله إذا سمع قراءة أبي لا ترضيه، يقول ليست هذه قراءة، واللي سمع من قراءة أبي موسى ليست هذه قراءة. فبدأ تظهر بعد الخلافات، وبالذات احنا عارفين حديث العهد بالإسلام، أو الإنسان حتى اللي مسلم وتولد مسلم دلوقتي لما يكون سطحي ضحل المعلومة أو محدود المعلومة لا يتسع أفقه إلى أن يسمع من غيره، وربما لا يتسع صدره لأن يسأل ويتأكد من أحقية ما يسمع. واضح إن شاء الله؟ دايما كثرة العلم وكثرة الاطلاع وتعدد مصادر المعلومة تعطي الإنسان سعة في صدره، فبتقرأ مصدر واثنين وثلاثة واربعة، وتسمع مصدر واثنين وثلاثة واربعة، الذي يتعدد مصدره علمه يتسع صدره فلا يستبعد ما يسمع من العلم، وحتى إن استغرب يسأل، لأنه اعتاد أن يقرأ في المسألة الواحدة رأيا واثنين وثلاث، واعتاد أن يسمع الدليل بطريقة واثنين وثلاثة. هذا الإنسان يتسع أفقه فيسأل من كل ما لسه حديث عهد بإسلام أو ضحل المعلومات ولو كان مولود في الإسلام، هو ما يقرأش كتاب واحد واتجاه واحد وشيخ واحد وطريق واحد ومسرب واحد رايح جاي، فأي حاجة لو تهمل المسرب ده مش يرجع بالتشبيه كده، يعني زي واحد متعود على مدق واحد زجاج واحد، لو خرج منه ما يعرفش يرجع بيت الثاني. فهؤلاء يعني حصل بينهم مواجهة. سيدنا حذيفة رضي الله عنه أرضاه، وده خبير الفتن، هو كان دايما يحفظ أحاديث الفتن وحذر منها، خشي الفتنة على الأمة لأن أهل الكتاب اختلفوا في كتبهم. احنا قلنا كتبهم تختلف عن قرآن، عن القرآن، لأن كتب أهل الكتاب نسخ من العلماء، أما كتابنا حفظ تلقي من نبينا صلى الله عليه وسلم، ونبينا تلقاه من سيدنا جبريل، وجبريل نقله بمنتهى الأمانة والدقة، والملك لا يزيد ولا ينقص ولا يغير ولا يبدل فيما يسمع يقولها بالحرف الواحد. فالحوار بيقول إنه لما لقي سيدنا عثمان يعني رجع، هو أقسم في حديث ثاني بيقول أقسم إنه إذا رجع ليخبرن عثمان. في رواية عمارة بن غزية أو غزية أن حذيفة قدم من غزوة فلم يدخل بيته حتى أتى عثمان. شوف الاهتمام بأمر المسلمين وبالأمور والمصالح العامة. فقال أمير المؤمنين أدرك الناس، قال وما ذاك؟ قال غزوت أرمينية فإذا أهل الشام يقرؤون بقراءة أبي بن كعب فيأتون بما لم يسمعوا أهل العراق، وأهل العراق كان فيهم عبد الله بن مسعود أو أبو موسى، وإذا أهل العراق يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود فيأتون بما لم يسمع أهل الشام فيكفر بعضهم بعضا. في رواية أيضا من عند أبي داود، إني لفي المسجد زمن الوليد بن عقبة في حلقة فيها حذيفة. الراوي بيقول زياد بن معاوية النخعي، إني لفي المسجد زمن الوليد بن عقبة في حلقة فيها حذيفة فسمع رجلا يقرأ قراءة، يقول قراءة عبد الله بن مسعود، وسمع آخر يقول قراءة أبي موسى الأشعري، فغضب ثم قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال هكذا كان من قبلكم اختلفوا، والله لأركبن إلى أمير المؤمنين، والله لأركبن إلى أمير المؤمنين. ومن طريق أخرى عنه أيضا أن اثنين اختلف في آية من سورة البقرة قرأ أحدهما وأتم الحج والعمرة لله، وقرأ الآخر أتم الحج والعمرة للبيت، فغضب حذيفة وأحمرت عيناه. من طريق ثالثة قال حذيفة: يقول أهل الكوفة قراءة ابن مسعود، يقول أهل البصرة قراءة أبي موسى، والله لأن قدمت على أمير المؤمنين لآمرنه أن يجعلها قراءة واحدة. طبعا ده حس إيماني عالي راقي. وقلنا أن حذيفة رضي الله عنه أرضاه عنده حساسية شديدة من الفتن، من أي باب يفتح على الأمة من الفتن، لأنه هو عامل زي، أنا بشبه دايما الإنسان اللي بيتكلم العلم زي الطبيب، الطبيب اللي ياخذ كل ما درس دراسة موسعة في مرض معين تبقى عنده حساسية عالية ضد هذا المرض. وهكذا كان حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان راقي جدا في تخصصه في تعامله مع القلوب، فكان راقي في حسه ناحية أي معصية وأي مخالفة. كذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حسهم الراقي في فهم النصوص وفي فهم الأحوال وفي النظر إلى الأمور وشؤون الحياة خلاهم كانوا يعامل الأمور بدقة وبحرص شديد، وهذا الذي جعلهم شرفوا بحماية هذا الدين وصيانة هذا الدين، علما في القرآن أو في السنة أو عملا وتعليما وموعظة، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. في رواية مصعب بن سعد فقال عثمان: تمترون في القرآن، تقولون قراءة أبي قراءة عبد الله، ويقول الآخر: والله ما نقيم قراءتك. ما ينفعش الكلام ده، ما يصحش، لا يصح في التعامل مع كتاب الله القرآن. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف. قال: الفرق بين الصحف وبين المصحف، المرة زمان من الدرس وقلنا مصحف في حديث كده لفظ المصحف، فقال لي: هو كانوا زمان يسموه مصحف؟ هذا الحديث وهذا كلام البخاري وكلام ابن حجر ورضي الله عنهم أجمعين. الفرق بين الصحف والمصحف أن الصحف الأوراق المجردة التي جمع فيها القرآن في عهد أبي بكر، وكانت سور متفرقة كل سورة مرتبة بآياتها على حدة، لكن لم يرتب بعضها إثر بعض، فليش مجموعة في مجموعة واحدة، فلما نسخت ورتب بعضها إثر بعض صارت مصحفا. قد جاء عن عثمان أنه إنما فعل ذلك بعد أن استشار الصحابة. برضك رغم أنه هو يعني أحس بالخطورة، لكن مع من فردش لم ينفرد برأيه فاستشار الصحابة. فأخرج ابن أبي داود بإسناد صحيح من طريق سويد بن غفلة قال علي الكلام ده بعد ما مرت أيام عثمان، بيتكلم عن عثمان ويذكر إيه المناقب والجوانب الطيبة في سيدنا عثمان رضي الله عنه: لا تقول في عثمان إلا خيرا، فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا. قال: ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول إن قراءتي خير من قراءتك، وهذا يكاد يكون كفرا. قلنا: فما ترى؟ قال: أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قلنا: فنعم فنعم ما رأيت. إذن رأيك رأي صائب والحمد لله رب العالمين. وفي رواية مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أجمعين قال عثمان: من أكتب الناس؟ من أكتب الناس؟ قلت كويس اللي أرجف يعني. قالوا: كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت. قال: فأي الناس أعرب؟ أعرب يعني يقرأ قراءة معربة، يحسن الأداء كلاما يعني. لأن كلمة أعرب من الإعراب، ومعرب معناها يتكلم الكلام اللغة العربية صحيحة، ما خبطش فيها شمال أو يمين. وفي رواية: أي الناس أفصح؟ قالوا: سعيد بن العاص. سعيد بن العاص. قال عثمان: فليمل سعيد وليكتب زيد. اللي يحسن الأداء يقرأ كويس، يقرأ وليمل، واللي يحسن الكتابة واللي يكتب. شوف بقى التفكير، شوف التمدن، شوف التطور، شوف إسعة الأفق اللي ما يخطرش على بال واحد من الشباب بتاع النهارده. يعني ما يتخيلش حتى ان عثمان كان يفهم احسن منه، يعني بس ممكن يحترف الصحابه عشان صحابه، انما يتخيل ان واحد من الصحابه افقه اوسع من افق فلان ولا علان بهذا التفكير، عاوزين نكتب. وبعدين عثمان ده كان يعني تجاوز السن، كان بلغ من الكبر عتيا، كبير السن جدا، لكن الفهم والبصيره والفتح والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. اي الناس اكتب واي الناس اعرض؟ لا فيه جامعة ولا فيه تخصص الأكاديمية ولا معهد علمي ولا معهد بحوث، لكن لجنة يشكلها من أشخاص ويحدد الوظيفة. الذي يحسن الكتابة هو اللي يكتب، اللي يحسن القراءة والإعراب يبقى هو اللي يقرأ، عشان يقرأ على القراءة الصحيحة. لأنه ممكن واحد يكون لا يحسن الإعراب للهجته، عشان قبيلة مش قرشية، عشان كذا، عشان يعني عاش مع العاجم فلا يحسن الإعراب، يبقى هيمل غلط، يبقى الثاني يكتب زيه. ما ينفعش. الذي يقرأ قراءة صحيحة يملي، والذي يكتب كتابة صحيحة يملي. طبعا سيدنا زيد كان يقرأ قراءة صحيحة بس أكتب، تميز بالكتابة، والثاني أعرب، وربما في الكتابة لم يتميز كمين، عشان قالوا أكتب وأعرب، رضي الله عنهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ومن طريق أخرى أيضا أن عربية القرآن أقيمت على لسان سعيد بن العاص. عربية القرآن أقيمت، يعني أثبتت على لسان سعيد بن العاص بن سعد بن العاص بن أمية، لأنه كان أشبههم لهجة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقتل أبوه العاص يوم بدر مشركا، ومات يده سعيد بن العاص قبل بدر مشركا. وقد قال ابن حجر يقول: أدرك سعيد بن العاص من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين، يعني اتولد قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين. قاله ابن سعد: وعدوه لذلك في الصحابة، وحديثه عن عثمان وعائشة في صحيح مسلم، واستعمله عثمان على الكوفة، كان أمير على الكوفة، ومعاوية على المدينة، وكان من أجواد قريش وحلمائها. وكان معاوية يقول: لكل قوم كريم وكريمنا سعيد. وكانت وفاته بالمدينة سنة 57 أو 59. بقي نعم يعني كم سنة بعد ضحك عليكم. النبي عليه الصلاة والسلام توفي سنة كام؟ 10 هجرية. طيب تسيل 10 من ذول يطلع كم سنة؟ 48 سنة أو 59 سنة. اللهم صل على سيدنا محمد. بقية من كتب وأملى. دلوقتي احنا قلنا الحديث لما قال سيدنا عثمان جمع مين؟ جمع 4 من الصحابة، هنقولهم تاني، اللي هما زيد، عبد الله بن الزبير، وسعيد بن العاص، عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. زيد وعبد الله بن الزبير وسعيد وعبد الرحمن، دول 4. ابن حجر بيقول لك فضل 5 ممن كتب واملى او املى: مالك بن ابي عامر، جد مالك بن انس الفقيه، وكذلك كثير بن افلح او كثير بن افلح، ومنهم ابي بن كعب طبعا، وانس بن مالك، وعبد الله بن عباس. هؤلاء 9 عرفنا تسميتهم من الاثني عشر. يجب عمك ابن حجر يقول لك ليس 3 ما عرفهمش، يعني رحمه الله رحمة واسعة. وعن طريق أيضا مصعب بن سعد قال: أدركت الناس متوافرين حين حرق أو حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد، وفي رواية أخرى أبي قلاب أبي قلابة: فلما فرغ عثمان من المصحف كتب إلى أهل الأمصار: إني قد صنعت كذا وكذا ومحوت ما عندي فامحوها، فامحوا ما عندكم. والمحو كلمة أعم من أن يكون بالغسل أو التحريق، وأكثر الروايات صريح في التحريق فهو الذي وقع، ويحتمل وقوع كل منهما بحسب ما رأى من كان بيده شيء من ذلك. قد جزم عياض بأنهم غسلوها بالماء ثم أحرقوها مبالغة في إذهابها. قال ابن بطال أحد شراح البخاري علماء السنة: هذا الحديث فيه جواز تحريق الكتب التي فيها اسم الله بالنار، وأن ذلك إكرام لها وصون لها عن مطئها بالأقدام. خرج عبد الرازق من طريق طاووس أنه كان يحرق الرسائل التي فيها البسملة إذا اجتمعت، وكذا فعل عروة. وكرهه بعضهم منهم إبراهيم أي نخعي، وقال ابن عطية: وأما الآن فالغسل أولى لما دعت الحاجة إلى إزالته. قال ابن شهاب: وهذه قصة الثالثة موصولة إلى ابن شهاب بالإسناد المذكور كما تقدم. الخلاصة أنا قرأت هذا الكلام مخصوص على أن اللي معاه مصحف قديم أو كلام فيه أسماء الله أو فيه كلام يعني يقدسه أسماء الأنبياء أسماء النبي عليه الصلاة والسلام أو كلمة حديث، فحرقه لا حرج فيه لأن النار أساسا طاهرة فيحرق بالنار فلا حرج. إن كان يغسل يغسل وبعدين يحرق، لكن الغسل قل يعني ربما لا يزيل كل الكتابة، بالذات في أيامنا هذا الطبعات مطبوعة المية ما تعملش فيها حاجة، والحبر اللي احنا معانا برضه المية ما تعملش فيه حاجة، يبقى الحرق أسلم، الحرق أسلم. اللي عندي حاجة قديمة يحرقها، بس يحرقها في مكان محترم طاهر محفوظ كده عشان ما يطيرش منها أي جزء فيه أي جزء من كلمة من القرآن. واللي عاوز يغسل لو حاجة مية لو فيه ورق هيغسل بالماء، يغسل في ماء والماء يوضع في مكان طاهر أيضا، ناخدش الماء اللي داوا فيها القرآن ويرميها في مكان، يلقيها في مكان لا تضمن طهارته. هذا مما يتعلق بهذا الحديث. الخلاصة في هذا الحديث قالها ابن حجر يقول أو الحديثين الفائتين يعني: الفرق بين جمع أبي بكر وبين جمع عثمان أن جمع أبي بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته، لأنه لم يكن مجموعا في موضع واحد فجمعه في صحائف مرتبة مرتبا لآيات سوره على ما وقفهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وجمع عثمان كان لما كثر الاختلاف في وجوه القرآن حين قرأوه بلغاتهم على اتساع اللغات، فأدى ذلك ببعضهم إلى تخطئة في بعض، فخشي من تساقم الأمر في ذلك فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرتبا سوره، واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش محتجا لأنه نزل بلغتهم، وإن كان قد وسع في قراءته بلغة غيرهم رفعا للحرج والمشقة في ابتداء الأمر، فرأى أن الحاجة إلى ذلك انتهت فاقتصر على لغة واحدة، وكانت لغة قريش أرجح اللغات، لغة قريش كانت أرجح اللغات فاقتصر عليها. وسيأتي مزيد من ذلك بعد باب إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما انفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يسمع. ونعوذ بك يا ربنا من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية،